بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة منورة من بيوت منورة. بيتنا النهاردة منور لأنه صراحة الناس اللي فيه أذكياء جدا. الناس ديت ناس بتعرف تحل مشكلاتها صح، الناس دي محدش سمع صوتها، عرفوا يحلوا المشاكل وبعد ما خلصوا مشاكل ما عندهمش مشاكل هيعملوا إيه؟ فيبدعوا. اللي بقى قاعده تفنن في حب زوجها، واللي قاعده تفنن في تربيه ابنائها، مش عارفه تعلمهم ايه وخلق ايه وسلوك ايه. بيت منور لانه كل افراد البيت اللي فيه بيساعدوا بعض، دول كمان بيساعدوا غيرهم، يعني مش بيساعدوا بعض بس، لا ده هم خلاص خلصوا مشاكلهم وخلاص قاموا جايين كمان، ما هم فاضيين بقى، يعني ما عندهمش مشاكل ولا غم. البيت التاني مظلم ليه؟ عشان صوتهم مسموع لاخر الشارع، خناقات مستمره، ما حدش طايق التاني، كل واحد بيتلكك للتاني على غلطه. ليه الكلام ده يا جماعه؟ احنا النهارده هننور البيوت كلها باذن الله بنهج نبوي لحل المشكلات. النهج النبوي لحل المشكلات قواعد الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في السيره وحاجات واحنا بنغفل عنها. انا نفسي نقرا السيره وناخد منها العبره والعظه. اول قاعده من قواعد حل المشكلات قاعده على رسلكم. يعني ايه على رسلكم دي يا جماعه؟ يعني القصه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يوم السيده صفيه، فراح تأخر عند السيدة عائشة لأن كان فيه يا جماعة اجتماع هناك. فعلى رسلكم إن النبي عليه الصلاة والسلام ماشي لقى السيدة صفية جات له عند السيدة عائشة، فبعدين فضحك، عرف إنها غارت طبعا، فخدها وماشي. فكان بعد صلاة المغرب، فهو بعد صلاة المغرب النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع زوجة مجلببة بسود، لقى صحابة جايين قال لهم على رسلكم على رسلكم هذه صفية زوجي. قالوا له يا رسول الله يعني احنا هنشك فيك يعني؟ قال لهم لا، إن الشيطان يجري ابن ابن آدم مجرى الدم. أرجع لقاعدة على رسلكم تاني. يبقى أنا لما بقول على رسلكم دي أول قاعدة في أسلوب حل المشاكل. طيب القاعدة التانية قاعدة سيدنا أبي الدرداء، نقف هنا شوية. أما أقول قاعدة سيدنا أبي الدرداء يعني إيه؟ سيدنا أبي الدرداء قال لزوجته أرسى في أول يوم في الزواج حاجة، قال إن كنت غضبة ارديكي وان كنت انا غضبان انت ترديني. القاعده ديت انا مش عايزه اسيبها كده ونعديها من غير ما نشرحها شويه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت لقيتيني زعلان طب بس رضيني وبعد كده نتفاهم، وانت وانا لو لقيتك زعلانه انا اعمل معاكي كده نفس الكلام برضو ارضيكي. طيب يبقى يوم لما بقول على رسلكم دي اول حاجه. رقم اتنين قاعده سيدنا ابي الدرداء، ده في كمان في القاعده ديت القاضي شريح. القاضي شريح اسس مع زوجته في اول ليله خالص ازاي، ايه اللي بتحبه، ايه اللي بتكرهه، مين الناس اللي يخشوا بيتك، مين اللي الناس كده. يبقى انا اول واحده على رسلكم، رقم اتنين ابي الدرداء، رقم ثلاثة يا جماعه هلا اعلمته، هلا اعلمته بحبك. يعني هلا اعلمته يعني ايه؟ يعني اقول والله يا بابا حصل الموقف الفلاني وحصلت المشكله الفلانيه، خلي بالك انا انا انا بحبك بس انا ممكن اكون اخطات مش عيب. يبقى هلا اعلمته بالحب ديت. يعني واحد مع النبي عليه الصلاه والسلام قاعد، فواحد صحابي معدي فقال له والله انه احبه يا رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له هلا اعلمته؟ يا عم روح قول له. انا اعمل ايه انت جاي تحكي لي انا؟ لا روح قول له، روح قول له ان انا بحبك في الله. هو كده يوم لما بقول بتحصل مشكله الاثنين ما بيبقوش فاهمين، هما هي بتحبه وهو بيحبها بس المشكله حصلت، فقلب المشكله بينسوا الحب وبينسوا انه في مشاعر متواجده وموجوده بالفعل بينها وبينه. طيب اعمل ايه عشان القصه دي؟ اقول خلي بالك انا بحبك. كان في كان في فيديو جميل جدا نازل على اليوتيوب، الفيديو دوت لاتنين ازواج بيتخانقوا بس هم عاكسين الموضوع. ايه الموضوع؟ انه بدل ما يقولها ده انت كذا وانت غلطانه وانت راحه وانت مش عارفه وانت وانت، هي تقول له يقول ما يقولهاش كده، يقول لها والله انت مجتهده وانت كذا وربنا يبارك فيك، هما بيتخانقوا وهي تقول له انت اصلك حنون فانا هسيب البيت وامشي عشان انت حنون. انت اصلك ما شاء الله طيب، انت اصلك كذا، انت اصلك كذا. يبقى انا عندي اول قاعده على رسلكم. القاعده الثانيه قاعده سيدنا ابي الدرداء، اذا كنت غضبه فرديني وان كنت غضبان. ثالث حاجه هلا اعلمته بحبك. رابع حاجه يا جماعه المصارحه. المصارحة دي يعني ايه؟ المصارحة يعني ان انا اجي اقول انا حصل الامر ده وانا يا بابا كان نيتي فيه كذا، يبقى انا اسبب في المصارحة. يعني ايه الكلام ده؟ اسبب انا عملت الامر ده ليه؟ عملت ده لان كان نيتي مثلا ان انا اغسلها لك فالدنيا باظت والبدله باظت، معلش انا كان نفسي ان انا اعملها لك فالدنيا. بصارح. يوم لما بتحصل مشكله على المصاريف بصارح، والله انا كان كذا وكان ابنك محتاج كذا والامر فتصرفت في كذا. المصارحه يا جماعه من نوع من انواع يعني اقول مثلا 70% من حل المشكله. انا بسبب انا عملت الامر ده ليه. طيب يبقى انا عندي رقم واحد على رسلكم. رقم اتنين بقول قاعده سيدنا ابي الدرداء وبعديها هلا اعلمت بحبك وبعدين المصارحه. وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل لما اجي اقول قاعده اذا نظر اليها سرت؟ يعني ايه اذا نظر اليها سرت؟ يعني انا احب ان اتزين لها كما هي تتزين دي، يعني انوثتك وجمالك ده لنفسك يعني فكره الاول مش قبل ما يكون لزوجك، ده لنفسك وكمان بتاخدي عليه اجر. سيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول انا احب ان اتزين لها كما هي تتزيني، يبقى شكلك هندامك رائحتك الطيبه كلمات الحب اللي بتتقال. عايزه ارجع تاني يعني قبل كده شويه واقول انا عندي قاعده سيدنا ابي الدرداء وعندي على رسلكم، عندي المصارحه، عندي تسبيب الامر، عندي اللفظ اللي انا بتكلم بيه، نبره صوتي والتون بتاع صوتي. التون بتاع صوتي ده بيعمل ايه؟ التون ده يا جماعه بيخليني هاديه. هو بيزعق، طب انا سامعه، وطي صوتك انت. طب انا سامع، يقول طب انت يا سامع، والله سامع انا عندي ودنين. يوم لما بقول طب انت مش سامعاني دلوقتي وانا بقول، يوم لما بقول إيه انا سامعه الكلام ده، يبقى ايه الامر؟ يبقى انا فعلا فعلا فعلا انا بحاول اهدي تون العصبيه اللي هو موجود. تون العصبيه ايه؟ يعني قبل ما اقول انا رايحه سمتي وهندامي، اكيد في حاجه قبليها، اكيد قبل ما اقول الهندام والشكل والكلمه الطيبه اكيد في نقطه قبليها اللي هو ايه؟ لفظك، اللفظ اللي بيطلع منك، شكلك وانت بتتكلمي وقت المشكله. طيب تعالي ما نقول النبي عليه الصلاه والسلام لما قال يحصل مشكله وغضب اعمل ايه؟ سيب المكان اللي انت فيه، سيب المكان اللي انت فيه روحي مكان تاني. روحي لو سمعتي المحاضرات والحلقات اللي قبل كده احنا قلنا فيها اعملي من فضلك تمرين التنفس، اتنفسي كده واهدي خالص واتكلمي بصوت واطي خالص. وانا بتكلم بصوت واطي يا بابا، غطي صوتك حبيبي احنا كده. طب وطبعا يعني الاساس ان الاولاد ما يسمعوش المشكله، اوعي الاساس ان الاولاد ما يسمعوش المشكله. لو هم سمعوا المشكله انا عملت تكسير نفسي في نفسيتهم، وعشان تعالجي الامر اللي حصل لاولادك ده بتاخدي وقت، بتاخدي وقت فعلا. طب انا خدت الامور دي كلها، يعني عملت الكذا ووضحت وسببت السبب واتكلمت بصوت واطي وسبت المكان وهديت، بيزعق سيبي خالص لما يقول كل اللي عنده، ها وبعدين اقعدي ساكته لما يقول كل اللي عنده خالص، اسكتي ليه؟ هل انتهيت؟ طيب انا كان نيتي كذا وكان كذا، انا فعلا اجتهدت واخطات خلاص. طيب اعمل ايه لو بقى لا يعني معلش الامر ما بقاش كده وما بقاش المشكله بيني وما بينه، وهو لا راضي يسمع ولا هي راضيه تسمع، والاتنين شاطوا مع بعض وخلاص الكرسي في الكلوب والدنيا باظت خلاص، يبقى انا بجيب حكم. الامر ده يا جماعه من القواعد قبل الزواج، القواعد قبل الزواج ان انا حاطه لو حصل مشكله بيني وبينك هنعمل ايه ونجيب ايه. ده الكلام ده احنا مؤسسينه وعارفينه. طيب اجيب حد مؤتمن، ركزي بقى انا بقول لك ايه عشان النقطه دي مهمه جدا وبيجيب وراها مشاكل جامده جدا. انا بجيب المؤتمن المستشار المؤتمن الصالح اللي انا ارتضيه. طب اللي الزوج يرتضيه؟ لا مش اللي الزوج يرتضيه، اللي انت ترتضيه. ليه؟ لان النهج ان النبي عليه الصلاه والسلام ما حصل مشكله بينه وبين السيده عائشه قال لها ايه؟ ترضي ابا عمر؟ قالت لا. طب ترضي ابو بكر؟ اه. فالزوجه فده اصل، محدش يجي يقول لي لا اللي هو ارتضي، لا ماليش دعوه، انا سقفي كتاب وسنه، انا سقفي كتاب وسنة. اللي جه يعمله النبي عليه الصلاه والسلام انا اعمله. ليه؟ لان الله عز وجل ما ينطق عن هوى ان هو الا وحي يوحى. فالله عز وجل اللي خلى النبي عليه الصلاه والسلام يقول هذا الامر، يبقى هو ده الصالح، يبقى هو ده الصالح. يبقى انا بجيب حكم مؤتمن بس بشروط. ايه الشروط؟ ان اول حاجه ان انت ترتضيه. رقم اتنين ما تخليهاش يا ابن الحلال ارجوك يا دي الزوج، ما تخليهاش ان هي تقعد معاه لوحدها، ما فيش حاجه. والله لو كان الشيخ اللي قايم نايم على السجاده، والله لو كان فلان اللي ماليش دعوه، انا عندي ما فيش واحد يخلو، ما في ولا تقعد بس انا بكلم الشيخ وتقعد بالساعات بكلم الشيخ عشان المشكله، مفيش الكلام ده، ما فيش الكلام. يجي الشيخ بعد كده يفتن يقول لك ايه والله اصل انا فوتين، طب اطلعي منه وانا اتجوزك، ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ما عشان احنا ما مشيناش على النهج اللي ربنا قاله لنا، فلازم ادم ما مشيتش عليها تقع. يبقى انا بجيب مستشار مؤتمن برضه بالحكم اللي الله عز وجل قاله. ليه بيقول ارضى بالحكم؟ يعني انا نفسي بقول يا جماعه ارجوكم انا برضى بالحكم اللي حصل في المشكله بما قال الله وقال رسول الله وقال الصحابه اولو العرفان. لما برضى بهذا الامر الله عز وجل يرضيني ويكفيني ويسددني ويوفقني. ليه؟ لان انا ارتضيت بالنهج النبوي، ارتضيت ان ان ان ان, إن, إن انا يا رب انا هعمل اللي انت بتقوله. هو مين اللي خلقنا يا جماعه؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا، يبقى هو عارف الريموت كنترول بتاعنا ماشي ازاي. هذا يصلحك، يبقى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ابدا. طيب يا رب انا ارتضيت وخدت بالاسباب ووضحت وعملت وكذا، يبقى اصلي ركعتين يا رب اسألك باسمك الملك المليك انك يا ملكت قلب زوجي سخره لي يا رب. ليه ما بندعيش الدعاء ده؟ ليه ما بندعيش ونقول يا رب بحقك وبقدرتك ان انت مالك هذا القلب وهذا العقل اللي مش راضي يسمع الكلام خالص وراضي يفهم صراحه. ليه ما بندعيش؟ الاستعانه بالله حاجه جميله جدا. اي حاجه عايزاها من من من زوجك يعملها ولا ده، استعيني بالله. اللهم اني اسالك باسمك الملك المليك القادر المقتدر، سخر قلب زوجي يا رب، اجعله يراني صلح يا رب. هنشوف ان شاء الله ازاي ان انا الاستعانه بتبقى لها اثر في ان بيتنا يبقى منور. تابعونا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني وكنا بنقول ازاي بيتنا منور بذكائك في حل المشكلات لما تبقى في مشكله بيني وما بين زوجي. قلنا قاعده على رسلكم، وقلنا قاعده سيدنا ابي الدرداء، وقلنا المصارحه، وقلنا ازاي ان يبقى شكل نفسي وهندامي وتزيني والكلمه اللي بتطلع، ازاي لما يبقى في مشكله اسيب الامر، مش عيب ان انا اعترف بخطئي زي السيده عائشه لما تتبعت النبي وبعدين غيرت الموضوع عشان عرفت هي كانت شاكه رايح فين، ولما لقيت واقف مع سيدنا جبريل وبيدعي قالت له كنت بتعمل كده غيرت الموضوع. مش عيب ان انا اعترف على فكره دي، ومش عيب ان انت كمان، مش هي بس انت كمان على فكره، ده من الرجوله. انا اخطات، ان كان اخطا، اذا كنا عارفين اخطات يعني، اللي بيتعلم يقول استغفر الله لرب العالمين بيتعلم ان هو يقول انا اسف، واللي بيقول اللي انا اسف من صغري، انا ما بعلم العيل قول انا اسف يا حبيبي، اما اقول انا اسف يبقى استغفر الله يا رب. مش عيب على فكره ان احنا نقول احنا اخطانا ويلا نتدارك خلاص الدنيا خد خلاص. هحكي لكم حاجه على الموضوع دوت. لما بنقول يا جماعه كان في وزير في بلد من بلاد يعني الراقيه والمتقدمه، الوزير ده عمل حاجه تسببت في مشاكل كبيره في البلد، فجابوا بقى الاعلام وعملوا توك شو بقى والدنيا كلها، احنا هنجيب الوزير وهنساله وهنعمل كذا وهنقول له والاسئله والناس ايه بقى والمداخلات. شوفوا الوزير عمل ايه. الوزير اول ما قعد في برنامج مباشر على الهواء واول ما قالوا له انت كذا كذا، قال لهم نعم انا اخطات وما كانش صح يحصل كده، والغلط كان كذا والصح بتاعه كذا. خلصت الحلقه. والله يا خلصت بقى المذيع قاعد قال له انا مش عارف اقول ايه، ده انا كنت محد، قال له خلاص كل الاسئله الهجوميه راحت، كل ده انا اسف فعلا اخطا مش عيب. انت بترسخ فيها ده وده كانك راجل وانت فعلا راجل، وهي ذات نفسها ده عزه ليها ولنفسها، وتنهي المشكله. وبعلم الاولاد اللي موجودين في البيت يا جماعه اللي يغلط يقول انا اسف. طيب ايه كمان؟ اوعى تخفي مشاعرك، اوعى تخفي مشاعرك وانت بتحل مشكله. يوم لما بقول هلا اعلمت بحبك وان انا بسبب انا بحبك، خلي بالك انا صحيح في مشكله بس انا مش عايزه اخرب البيت. ما فيش ست بتبقى عايزه تخرب بيتها، ما فيش زوجه يا جماعه بتدخل وعايزه تنفصل، الكلام ده مش موجود، ارجوكوا احفظوه. الزوج بيبقى اخر قرار، اخر قرار ياخده بيبقى مهزوز هزه جامده جدا، وبتبقى مشكله فعلا عنده، الا اذا كان خلاص يعني موضوع الانفصال ده. لكن قبليها اوعى تخفي مشاعري. على فكره يا بابا انا بحبك والله. طب انا اقول لكم على حاجه، واحد اتخانق مع واحده مع زوجته وخلاص، وهي واقفه بتلم هدومها وماشيه، وهو قاعد قال لها تمشي خلاص، قالت له ايوه انا همشي، ورمت الشنط وبتاع وراحه الاوضه الجايه الثانيه عشان تجيب حاجتها، فلقت إيه اللي مسك في كم ايديها كده، فقام جاي ضحك قالت له بس ما لو كنت مسكتني من الاول كان المشكله خلص. فلقيته قاعد بيضحك، مش هو اللي كان ماسكها، ده هو كم ايديها اتعمل في باب الاوضه في الاكره بتاعه الاوضه، فاتكسفت وضحكوا خلاص خلصت. هو انا لما بقول ساعه ما تحصل مشكله ويشوف مشاعرك فعلا الحقيقيه ان انت بتحبيه وان انت خايفه على البيت وان انت همك المصلحه وسببتي له، الموضوع خلص. وقلنا ان انا اشوف المستشار المؤتمن وحذرنا اوعي يكون المستشار ده او اللي انت بتقعدي معاه الوحده ولا تسمحي ولا هو زوجك ما تسمحش قاعده معايا في قلب المحرم انا وهي وموجودين ده لو الموضوع خرج ومعرفتيش تحلوه. لكن انا اوعدك انك لو عملتي الحاجات اللي احنا قلناها ديت ان شاء الله تعرفي تحليها. طيب تعالوا ناخد مشكله ونطبق الكلام ده عملي، احنا ما بنقعدش بقى نقول كده وكلام، تعالوا ناخد مشكله. مشكله ايه؟ المقارنات يا جماعه. المقارنات ابن القيم قايل عليها من المهلكات، حقد نفسنا. يعني ايه؟ يعني ولا تمدين عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا. ليه؟ لنفتنهم فيه. طيب لنفتنهم فيه، اوعي تكوني فاكره اللي عندها، انت شايفه الظاهر بس، انت شايفه الظاهر اللي ده ما شاء الله ده عندها وعندها، ويا ريتهم بيقولوا ما شاء الله يعني، ودي كذا ودي كذا، وابتدي تقارن. ده هي هتلاقي هات لي زي مرات اخوك لما مش عارفه اخوك عمل ايه، هات لي اصل حصل كذا. لا ما هو انا لازم. المقارنات من المهلكات، احفظيها عني، المقارنات من المهلكات. اوعي تنفسيني وتعملي ما كل ده زينه زهره حياه الدنيا. ليه؟ والله عز وجل عادل يا جماعه، الله باسمه العدل. تظني فيه انه ظالم؟ ابدا والله. لنفتنهم في دي انا واقفه بشرحها، لنفتنهم في دي انا بقول ان عدل الله سبحانه وتعالى ما يعطيك شيء الا على الا ويعني يعينك عليه، ده رقم واحد. وله حكمه مطلقه، ما حدش هياخد رزقك ما تخافيش، ما حدش هياخد الا الله عز وجل اللي كتبه. طب انا عايزه زياد، اسال الله عز وجل، اسال الله يعطيك المزيد. اللهم اسالك باسمك الرزاق تعطيني كذا، اللهم اسالك باسمك الواسع توسع عليا في كذا، اسالي الله يا حبيبتي. طيب هو الزوج إيه؟ الزوج ما هو الا واحد. الزوج ده هو حد اكال ياتي من الله سبحانه وتعالى. طيب انا دلوقتي عندي مشكله ان انا بقارن وان انا بعمل وان انا عندي حقد وعندي نفسان. خلي بالك من قلبك، خلي بالك من قلبك وطهريه دايما. ليه؟ لو انا عايز الله عز وجل يضع شيء في قلبي لازم القلب ده يكون نظيف، لازم القلب ده يكون سليم. الا من اتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي يرى ويعلم تمام اليقين ان فعل الله عز وجل معايا هو الحكمه المطلقه وهو الخير المطلق. يوم لما بقول انا مش بص لحد، يوم لما بقول انا عندي زوجه، انا اعرف واحده حقيقيه على فكره، الزوجه ديت يقولوا لها يا شفتي ما شاء الله، بعد بقى ما يخلصوا القعده مع بعضيهم، ما انتوا عارفين قعده الستات واللكلكه الجميله اللي بتحصل، شفتي ده كانت لابسه كذا ولابسه كذا، تقول لها والله ما شفت، ده شفتيش الاسوره ده كانت من والله يا جماعه ما شفت، طب العبايه ما شفتش والله، ده ما شفتيش ده غيروا السجاده، لا ما اعرفش امتى حصل الكلام ده. ليه؟ هي ماشينا اصلا زي مين؟ زي سيدنا عبد الله بن مسعود، كان بيقرا قران، وبعدين هو بيقرا القران ايه اللي حصل؟ واحد كان فيه صحابه بيجروا ورا بعض وبيسبقوا، وهو قاعد الناحيه دي بيقرا وهم بيجروا يتسابقوا كده، فواحد جاي قال له مين اللي سبق فيهم؟ رد عليه سيدنا عبد الله بن مسعود قال له من غفر الله له. هو معاهم؟ لا، هو في الآية وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، هو في الآية، هو مش معاهم خالص. ينفع نكون كده؟ ينفع نكون زخارف الدنيا والحاجة اللي تقومي لا أزوجك بيها كده، أنا عايزة أنا عايزة أنا عايزة، تقول لي ربط لي الهتهات كل شوية، هات هات هات، لما خلاص أنا خلاص ما بقتش عارف أعمل إيه. ينفع تكوني الزوجة دي؟ ينفع تكوني الزوجة اللي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى؟ عارفة المقارنات يعني إيه يا جماعة؟ يعني استغفر الله استغفر الله، سوء أدب مع الله، سوء أدب، أنا كده مش مؤدبة مع ربنا، كأني بقوله أنا مش عاجبني اللي أنت بتعمله، استغفر الله. المقارنات من مهلكات القلوب. صفة القلب يعني إيه القلب؟ فاكرين لما قعدنا بنرسم الرسمة دي، احفظوا بقى كده، نرسم رسمة فيها قلب كده ونقول جواها الله بس، اطلع الله عز وجل على قلبك الجميل ده يجد فيه الله فقط. المقارنات يا جماعة كأنك بتقولي لربنا أنا مش راضية بقضائك، أنا صراع مش عاجبني فعلك استغفر الله، ولا حكمتك استغفر الله. ليه؟ لان الله عز وجل باسمه الرب، اسم الرب من الاسماء الجامعه، اسم الله والرب والرحمن. اسم الرب يعني ايه؟ يعني القيم على امور عباده، يعني مربي العباد. ايه كمان؟ يحول عباده من حال النقصان الى حال التمام. فاسم الله باسمه الرب فعل، يبقى اما اقول الله يعني صفات، طب الرب افعال، افعال. طب انا ظني ايه في فعل الله؟ استغفر الله لما ابقى عندي مقارنات ونفسنا وكذا وكذا، ظني في الله استغفر الله ان فعلي ان فعلك يا رب ليس كامل وحاشاه سبحانه. ليه؟ لان فعل الله ما بين الخير المطلق والحكمه المطلقه. تعالي كده اما نفسر الحته دي، خير مطلق يعني ايه؟ يعني هو ده الخير ليكي، لا انا مش شايفه ان ده خير. جهله، هقول لك ايه جهله، ما احناش عارفين. ها احنا كلنا على فكره جهله في معرفه الله سبحانه وتعالى، والله جهله، واحنا محتاجين نعرف عن الله سبحانه وتعالى. يبقى اما اقول انا محتاجه افهم ان الخير كله في فعل الله سبحانه وتعالى، حتى لو انت مش شايفاه، ما انت شايفاه، وحكمه مطلقه، انت ممكن تعرفي ان ده خير بس قدام شويه، تقولي يا رب والله ده انت جميل يا رب، يا رب بقى انت كنت مأجلي الامر ده وكان بيحصل كذا وبيحصل كذا حتى تمنع عني الشر ده وتعطيني هذا الخير، انا اسفه يا رب، طب استغفر الله، طب معلش سامحني مش هعمل كده تاني، طب خلاص اخر مره والله هتعلم ان فعلك هو الخير المطلق، يعني مش خير بس، لا ده خير مطلق. زي ما بقول انا عندي قاضي عادل. قاضي عادل يعني ايه يا جماعه؟ يعني بيحكم بالعدل، بس مش كل قضاياه بتبقى عدل، ممكن يجي قضيه كده ايه خستع فيها، لكن الله عز وجل العادل، هل يجي حاجه لا. فيوم اما اقول لك، انا بس بحاول افهمك حته ان اللي عندك ده هو الخير المطلق، يوم اما بقول لك خير مطلق يعني ما فيهوش واحده ولا 1% ولا نص في، ما فيش الكلام ده، خير مطلق يعني هو ده الخير، حكمه مطلقه. خليني اقف هنا شويه، ايه الحكمه المطلقه دي؟ الحكمه المطلقه يعني الله عز وجل يقدر المقادير ويوقت المواقيت ثم يسوق المقادير الى اوقاتها. ايه الكلام الكبير ده؟ ده كلام ابن القيم مش بتاعي خالص، ما اتكلمش كده. ابن القيم بيقول ايه؟ الله عز وجل يقدر المقادير، يعني يجيب لك قدر وبعدين يوقت الوقت، ها خلاص الوقت بتاعه كذا، ويجيب القدر للوقت، وقتما شاء كيفما شاء حيثما شاء. ها بس انا اعمل ايه وانا مش شايفه ان ده خير؟ حطي في قلبك يقين، يقين ان هو ده الخير، بس انا مش شايفه دلوقتي، ان شاء الله يا رب بعدين، طب هشوف، طيب يا رب، طب عيني، طب يا رب انا بستعين بيك عشان انا مسكينه ومش عارفه اعمل ايه. هو ده يوم لما بقول انا بحسد فلانه ولا استغفر الله، انا عندي مقارنات لفلانه، ان دي فعلا مهلكات معظم مشاكل الاستشارات اللي بتجيلي بسبب الامر ده، المقارنات بيت بيخرب. ما تقارنيش، كل واحد ربنا عطيه، ده انت ليك الظاهر والخفي عند الله، انت شايفه بس كده من بره يا عيني، هلا هلا، الله اعلم اللي جوه ايه يعني، الله اعلم. انا نفسي اعرف ان ده ابتلاء، وان انا اخرج نفسي من مشكله المقارنات دي، اعمل ايه؟ الاول يبقى حال قلبي يقين في الله ان ده هو خير مطلق وحكمه مطلقه، واطبق اللي احنا قلناه كله في امر الايه؟ في امر النور اللي هو ايه؟ المنهج الرباني لحل المشكلات. نسال الله سبحانه وتعالى يجعل بيتك منور باسلوب نبوي، يجعل بيتك منور بسقف الله سبحانه وتعالى، وان يرزق قلبك اليقين في فعل الله سبحانه وتعالى، احنا واياكم، اللهم امين امين. وصل اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.